حديث دصد حفت عن عائشة رضي الله عنها قالت كسا عائشة خدج رازبة يقوتي أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. من الحجة خاطر خاصتني حجة الوداع إهلال كرت إهلال أبايا وقت نياتت إين ندجن لبيك اللهم لبيك حتى دمهي. فكنت ممن تمتع أشوان بم أو التمتع كري يعني عولي كانية عمري إينا اشتهن جدا حجة بكت ولم يسق الهدية أروس أشوان بم أو قربان نئينين الجلخو. فزعمت بجا عائشة بحث كرت أنها حاضت أو كتت حيضيضة وبين فيجو ولم تطهر أباقش نبو حتى دخلت ليلة عرفة حتى شب عرفة داخل بيوهاتي. إذن عمره ناكر جبارك نشت عمره بكت شنكو دي طوافي كت هنديات حيضيضة بت وبين فيجو بتن نشت طوافي بكت. إذن عمره موجه دا ووقت عرفه. فقالت يا رسول الله عائشة قلت يا رسول خدي يا قصد خدي هذه ليلة عرفة أبشب عرفة يعني صباحي ده بتعرفة بتعلم تتعرفة وهيش أزد كده أزد بين بجهياده وإنما كنت تمتعت بعمره ومن تمتع كربو من يت عمره إنابو يعني عمره من هيش درس نبوي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صوابت خد السال بنقوتي انقضي رأسك يعني فرتخو ذكى وامتشطي وسرخو شكى شنكو هندي مروفة عمري دابت انت حجي دابت يا باشتر ابايا مروفان شولا نكت هن سرخو نشكت وامسكي عن عمرتك وعمرخو بهيلة تمام نكت. ففعلت عايشة بيجت منجك وكر. فلما قضيت الحجة وقت من حج خلاص كلي وانا عمره هيلة دس بحج كر أمر عبد الرحمن كغنبري صوابة خد الابن أمر عبد الرحمن كربراي عائشة ليلة الحصبة شبه حصبة أو شبه أتمنى المحصبة إيش تشمينه يا خلاص ابن محصبة أو جنابك نوبة بجهك النوب بين منا ومكه يعني إيش تشمينه يتين المحصبة أتمنى أبا السنة. فأعمرني من التنعيم أزبر مع عمري وعمره بمداكران أزبر ما تنعيمي دلويرن يتخو يا عمر بين مكان عمرتي التي نسكت جهي وي عمره من أو عمره من عولي كان يدبو إين يعني ده في عمرها بيت الشينا أو عمره حتى بيقى بيجك أو جهي معلومة عالم التتي قصدت كتير نزقفت كالوان درهيت بجلي مسجد عائشة عالم قالك التتاويري أو بخو تكرار عمره اتصالك ابتنى دا مثلا تيه چويا حجي خاصة هكر تجباجي راك دير چوبي يا باشتر ابايا قلق طوافة بخو بك نهرب تيه تنعيمة وبيابة بتيه تنعيمة وبيابة هكر تهوك را مثلا المكرر سري اتشانت روجك دا دي قلق طوافش تاچن ارواصة دي قلق وسطي